وأن الدنيا تملو ونمن كالبنيان. هذا كلام نبي رحمتي والإنسان. وأن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان. هذا كلام نبي رحمتي والإنسان. يا رمضان مت إلينا بالأنوار، تزر بخير الناس ونعم زائر زار. اللهم صل على محمد. Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap.